في ترك الزينة يعني جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن الاكتحال. جاءت قيل له ان يعني ما كان في العدة ثم خش على عينها يعني نكحلها، فالنبي نهى عن هذا صلوات الله وسلامه. فكل انواع الزينة تترك في وقت ال... رجعت لنا ثاني مرة يعني؟ ايوه طلق ام الكلام زوجها، اما ان يعني ان يلاعنها، واذا فرقها بدون يعني ملاعنة فيها فهو يجوز له ان يطلق، لكن الطلاق له يترتب عليه احكام واللعنة يترتب عليه احكام، فلا ترتب له عليه احكام وهي ترتب عليه احكامه. الالتزامات طبعا مهرها خلاص الذي اخذته واخذته من زوجته، فلا يعني ترد لي مالي. فقال له النبي لا مال لك، لا مال لك عليه، ان كنت صادقا فلما استحللت من فرجها، وان كنت كاذبا فهو ابعد لك من ذلك. قال اذا كنت صادق فيما رمعت به خلاص انت دخلت بها، فيصبح خلاص تستحل يعني قد هي تستحل المهر بهذا. وان كنت كاذبا فابعد لك من ذلك، يكذب وبعد ذلك يسترد امواله. نعم. اما بعض الحقوق طبعا تسقط لها، مثل يعني مثلا يعني حضانة اولاد او غير ذلك، فله ان يأخذ اولاده الذين ولدوا على فراشه قبل ذلك، لا هذا الولد الذي لاعنها وهي مثلا حامل فيه. الشاهد ان هذا يترتب عليه احكام وهذا يترتب عليه احكام. احنا ذكرنا هذا في وقوع الطلاق يعني وقت الحيض، وذكرنا الصحيح انه يقع ولكن يجب ان يعني يستأنف طلاق شديد بدءا من طهر لم يمسها، لكنه يقع صح يعني يحسب عليه طلقة، ولكن يجب ان يطلق مرة ثانية من طهر لم يمسها. في العدة هيراجعها هذا اللي طلقها وهي حائض وقت الحيض، فيقول مرده. ها؟ تختار حاجة يعني تبي تكون طلقها ولا توفي عنها؟ كان صالح على الأرملة في الزوجة. توفي عنها هذه سواء كانت هي وقت الحيض أو وقت الطهر، هذا ما نشتغل على. تبدأ بأربع عشر وعشر أيام. شايفين؟ كانت حائض أو طاهر، أربع عشر وعشر أيام هذا يعني حسبان هذه ليست بالأقراء، إنما حسبانها بالأيام. تنتظر أربع شهور وعشر أيام، تعد أربع شهور وعشر أيام من وقت الوفاة. أما إن كانت حاملاً فتنتظر حتى تطلع. خلاص؟ طلعنا من هذه؟ فرقت من هذه وهذه؟ بالنسبة للبيت اللي تنتظر فيه الزوج وزوجته. شلون؟ البيت اللي تنتظر فيه الزوج وزوجته. في شروط البيت ولا هو البيت على الإطلاق؟ لازم يجب أن يكون كان بيت أجنبي. لا لا لا. صرت طبعا بيت زوجها. وإذا كان في بيت بيت زوجها. في وقت اللي سمع الصلاة. تبقى في بيت زوجها. ترجع على بيت الزوج. طبق